في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، ونرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، التي من خلالها نلتقي بطلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان، هنا في استديو الإذاعة في مدينة جازان. مرحبا بهؤلاء الطلبة، ومرحبا أيضا بالشيخ يحيى حوباني الذي سوف يتولى التعليق على هذه التلاوة. حياكم الله شيخ. الله يحييك، وأهلا وسهلا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة أيها الإخوة بهذه المشاركة من الطالب. نتعرف عليك. علي أحمد علوي. حياك الله يا أخ علي. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 5 أجزاء. ما شاء الله وبارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن من هذا الحفظ المبارك نستمع إلى تلاوة كريمة مما يتيسر من سورة المنافقون. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. كوت الإيمان، استمعتم إلى الطالب علي بن أحمد علوي، وقد قرأ مما تيسر من سورة المنافقون. نحن معكم أيها الأحبة في هذه الحلقة من حلقات برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان. أنتقل إلى الشيخ يحيى حوباني، تفضل. طالب علي بن أحمد علوي قرأ قراءة طيبة، نسأل الله عز وجل أن ينفعه وينفع المستمعين بها. السؤال الأول في أحكام التجويد: ما نوع المد في قول الله عز وجل لولا أخرتني؟ مد منفصل جائز لمد 4 أو 5 حركات. نعم. طيب، ومثله أيضا نفس الحكم في أول الآيات يا أيها، مد أيضا منفصل. نعم، بارك الله فيك ونفع بك وأتم لك حفظ كتابه. نشكر الطالب علي أحمد علوي على هذه المشاركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. أيها الأحبة، لازلنا معكم وفي هذه الأجواء الإيمانية ومع القرآن الكريم ومع أهل القرآن الكريم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان، وسط هذا الجمع المبارك من حفظة كتاب الله الكريم الذين نسجل معهم الآن في مقر استوديو الإذاعة في مدينة جازان. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، حياك الله. الله يحييك. نتعرف عليك. عمر السيد الجمال. ونعم، ما شاء الله، حياك الله. فضل علك تقرأ مما يتيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك وأن يبارك بهذه القراءة وأن يجعلنا دائما وأبدا من أهل القرآن الكريم. كان ذلكم أيها الأحبة عمر السيد جمال، وقد قرأ مما تيسر من سورة الزمر. أنتقل إلى الشيخ يحيى حوباني، تفضل. بسم الله. الطالب عمر السيد الجمال قرأ قراءة طيبة مع صوت رائع، نسأل الله عز وجل أن يوفقه للعمل بكتابه. السؤال الأول، ما معنى قوله تبارك وتعالى زمرا؟ جماعات أو فرقة متفرقة. نعم، ما نوع المد في قوله تبارك وتعالى وترى الملائكة؟ مد متصل. نعم مد متصل واجب. مد 4-5 حركات. بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك. شكرا للطالب عمر، ونحن معكم أيها الأحبة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج في رحاب القرآن الكريم، هذه الحلقة التي نوافيكم بها مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان. نسجل هذا اللقاء في استديوهات الإذاعة في مدينة جازان. نتواصل ونرحب بضيفنا الآخر، نتعرف عليك. الاسم محمد عبد علي إبراهيم مخفوري. حياك الله يا أخي محمد، بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله؟ 3 أجزاء. 3 أجزاء ما شاء الله وبارك الله فيك. إذا نسمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة الرحمن. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة الرحمن. استمعتم إلى هذه التلاوة من الطالب محمد عبد مغفوري، وأنتقل إلى الشيخ يحيى حوباني. تفضل. الطالب محمد عبد مغفوري قرأ قراءة طيبة مع بعض الملاحظات، مثل عدم الاقتصار في القلقلة على حروف القلقلة. أسأل الله عز وجل أن يعينه على إتقان القراءة وأن يتم له حفظ كتابه. ما معنى قوله تبارك وتعالى للأنام؟ للخلق. للخلق، نعم. ما الحكم التجويدي في قوله تبارك وتعالى الميزان؟ مد عارض للسكون، نعم. مقداره 2 أو 4 أو 6 حركات. نعم، بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك. ما شاء الله، بهذه الإجابة انتهت مشاركة الطالب محمد عبدو مقهوري الذي تلا مما تيسر من سورة الرحمن. ونحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم هنا في استديوهات إذاعة القرآن الكريم والإذاعة هنا في مدينة جازان، حيث نلتقي بطلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان. أتواصل مع ضيفنا الآخر والأخير في هذه الحلقة، نتعرف عليك. طالب أنس بن حسن إسماعيل مقشر. حياك الله يا أنس وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ الله يحييك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله وبارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة النور، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. استمعتم إلى ما تيسر من سورة النور، تلاها الطالب أنس حسن مقشر من هنا من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان. نعود إلى الشيخ يحيى حوباني، تفضل. بسم الله. الطالب أنس بن حسن إسماعيل قرأ قراءة طيبة مع صوت رائع، نسأل الله عز وجل أن يجعله من العاملين بكتابه. ما نوع المد في قوله تبارك وتعالى يضيء؟ مد متصل، حكمه واجب، يمد بمقدار 4 أو 5 أو 6 حركات. نعم. طيب، في قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ما المقصود بالبيوت؟ المساجد. نعم، بارك الله فيك وجعلك قرة عين لوالديك. اللهم آمين. إخوة الإيمان، بهذه التلاوة الطيبة المباركة وبهذه الإجابة الموفقة من الطالب أنس نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي التقينا من خلاله بطلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يبارك لنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذه تحية لكم من الزملاء من هنا من استوديو الإذاعة في مدينة جازان، من الزميل الذي سجل لكم هذه الحلقة الزميل جماح بن علي دغريري، وكذلك الزميل مشبي بحاري، ومن التنسيق من الجمعية محمود أحمد خليل، وتحية من المخرج حمد الوابلي. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، نستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.